الانتقال. وعن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أكره قال لا يقرأن أحد منكم شيئا من القرآن إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن. رواه الدارقطني وقال لجاره كلهم ذكر. وروى عبد الله بن شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان له إمام فقراءة إمام له قراءة. رواه الدارقطني. وقد روي مسندا من طرق كلها ضعاف كلها ضعاف والصحيح انه مرسل. وعن عمران بن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرا خلفه باسم ربك الاعلى فلما انصرف قال ايكم قرا او ايكم القاعد فقال الرجل انا فقال لقد ظننت ان بعضكم حاله منها متفق عليه. باب التأمين. سبق الكلام على قدره وقفنا على قول وفي لفظ فلا تقرأ بشيء من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن. رواه أبو داود والنسائي والدارقطني وقال كل ثقة. وعن عبادة بن الصامت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأن أحد منكم شيئا من القرآن إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن. رواه الدارقطني وقال رجاله كلهم ثقة. وسبق أن هذا الحديث يدل على أن قوله فيما سبق في حديث أبي هريرة أنتهى الناس عن القراءة فيما يشعر به النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العام مخصوص لقراءة الفاتحة، وأن من ادعى أنه ناسخ لحديث عبادة فدعواه مقبولة عليه. ووجه ردها أن من شروط النسخ عدم الإمكان الجمع وظهور تأخر الناس، وإذا قدر أن قوله فانتهى الناس يدل على أن هذا آخر الأمر وأنه انفرد قول الأول قلنا، لكن الشرط الثاني لم يتحقق وهو تعذر إمكان الجمع، فإن الجمع هنا ممكن يقيم رد انتهى الناس عن القراءة أي فيما عدا الفاتحة، وتبقى قراءة الفاتحة محكمة. وفي الحقيقة أنه من تمام المتابعة سكوت الإمام المأمون لقراءة إمامه وإنصاته لها حتى يتابع إمامه في القراءة، ولكن ليس لنا أن نأخذ بهذا التعميم مع وجود النص، يعني لولا النص باستثناء فاتحة الكتاب لكان النظر يقتضي أي شيء يقتضي أن ينصت الإمام المأمون بقراءة إمامه. وإذا كان المأمون مأمورا بقراءة سورة مع الفاتحة ويجب إنصاته لقراءة إمامه ولا يقرأ ما أمر به، لأن قراءة الإمام قراءة له، فهو دليل على أن قراءة الفاتحة أيضا قراءة له. لكن النص في هذا صريح، وكلما أدار الإنسان هذه في فكره وأراد أن يتخلص من قراءة الإمام المأمون فيما يشعر فيه الإمام، يعني قراءة الفاتحة، كلما أراد أن يتخلص يجد أنه لا مقصد له، لأن الحديث صريح باستثنائه. فأنت مثلا عندما تقول القياس يقتضي أن تنصت وإلا لما كان لجهل الإمام فائدة، إيش الجواب؟ صحيح أن تنصت وإلا ما كان لفائدة جهل المقتنان متابعة أن تنصت لإمامك حتى تكون وراءه تتابع قراءته وتدبر، صحيح ولا لا؟ صحيح. أن المأمون يسقط عنه قراءة غير الفاتحة لأن قراءة الإمام تكون مقام قراءته، ولذلك يؤمر بالإنصات، صحيح هذا ولا لا؟ إذا كانت تكون مقام قراءته في غير الفاتحة فلتكن أيضا مقامها في الفاتحة. نعم، هذا هكذا قياس، لكن كل من نظر ولم يسجد لا تفعله الا بام القران والتعليم فانه لا طلب لمن نظر بها هذا يسد امامك كل باب ما تستطيع ان تتخلص من مثل هذا النص وتقول ان الفاتحه في هذه الحال تسقط وحمي عني لا شك اننا نرى ان مثل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وهو يختار القول الوسط اختار ان الامام اذا كان يجهر فان الفاتحه تسقط عن المأمون ما لم يكن له سكتات كله قراءه فيها واما السريه فلا تسقط وهذا قول النصر هذا القول نصر بين قول من يقول بان القراءه تسقط عن المأمون في السريه والجهريه وهو المذهب أو لا تسقط في السرية ولا في الجهرية وهو مذهب الشافعي أو تسقط في السرية أو في الجهرية دون السرية وهو خاشع الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو قول وسط حقيقه قول معقول لكن مشكلة الإنسان أن الحديث لا يمكن أن يرده بأمر يستحسنه بنفسه ولا بأمر تشهد له النصوص أيضا حيث أن النص صريح وشهادة النصوص تعطي تقوية فقط لا معارضة لذلك لا أرى بدا من القول بوجود قراءة الفاتحة حال جهل الإمام كما تجب في حال الذرية الدليل المذهب اسمع الآن وروى عبد الله بن شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة رواه الدارقطني وقد روي مسندا من طرق كلها ضعاف والصحيح أنه تحتجون هذا الحديث هو العجيب من تحتجون هذا الحديث ليش قولا هذا مخصص لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن وغيرهم يجعلون هذا مخصصا نعم مع ضعفه ثم لا يجعلون الحديث عباد بن الصامت مع انه اقوى منه مؤيدا للعلم يعني عندنا لا صلاه لمن لم يقرا بام القران هذا حديث صحيح متفق عليه حديث عباد بن الصامت في السنه كما رايت لكنه مؤيد للعلم مؤيد للعلم فلا ياتون به ثم ياتون الى هذا الحديث الضعيف فيرونه مخصصا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن على كل حال القول الأقوال أمامنا الآن ثلاثة القول الأول سقوط قراءة الفاتحة عن المأمون سرا وجهرا ويستدلون بهذا الحديث الضعيف الذي لا تثبت فيه الثاني وجود قراءة الفاتحة وجود قراءة الفاتحة على المأمون في السرية والجهرية ولا تسقط مطلقا حتى ولو أدرك الإمام راكعا وهذا اختيار الشوكاني والبخاري في جزء القراءة وحديث من العلم الثالث أنها لا تسقط في السرية والجهرية إلا لمن أدرك الإمام في حال الركوع وكذلك من أدركه في حال لا يتمكن من القراءة لو أدركه قبل الركوع نعم لا هذا يعني مربع عن كامل لأن زيادة التشديد اللي يقول ما تطلب ولا أن لا تسقط ولا في هذه الحالة يعني مبالغة في القول بوجوده صدق الكلام عليها أمس ولذلك ما نعيد على النقاش فيه والقول الثالث اللي بتاشر الإسلام أو الرابع إذا جعلنا هذين القولين اثنين القول الرابع بتاشر الإسلام وهو وجود قراءة الفاتحة على المأمون في السرية دون الجهرية دون الجهرية ولم يفصل فيما رأيت لم يفصل بينما إذا أدرك المأمون الفاتحة وسمعها من الإمام أو لم يدرك فالظاهر كلامه العموم حتى لو أتيت وهو يقرأ في السورة التي بعد الفاتحة فإنها تسقط عنه هذا ظاهر كلامه والله من المسلمين في البكاء وأطال عليها أطال عليها جدا وعن عمار بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه سبح اسم ربك الأعلى فلما انصرف قال أيكم قرأ أو أيكم القارئ قال رجل أنا قال لقد ظننت أن بعضكم خائف قال جميلها متفق عليه. هذا الرجل الظاهر من هو قوي جهرا لكن إما جهرا بصوت مرتفع وإما جهرا بصوت يسمع وليس برفيع. ولا شك أن جهر المأمون خلف الإمام بالقراءة والتسبيح والدعاء والتكبير والتسميع أنه ينهى عنه. لماذا؟ لأنه لا حاجة إليه بوجه ويشوش على المأمونين الذين بجانبه. قد ربما يشوش على الإمام أحيانا يوجد ناس يشوشون خلف بعض الأحيان يشوشون علينا وهم ليسوا مفتوحين حتى نقول أنكم تزورون لغيركم فهم يصلون لأنفسهم خلف إمام. فمن الأدب ومن الشرع أن لا يشعروا بشيء لا بالتسبيح ولا بالقراءة ولا بالتكبير ولا بالتحميد إنما يسرون يسرون لكن هل يشترط إسماع النفس أو لا؟ المذهب لا بد منه يسمع نفسه ما يكفي أن يتحقق أنه نطق لا بد أن يسمع نفسه بحيث أن الإذن يسمع ما ينطق به لسانه. ولعل هؤلاء الذين يجهرون من المأمومين حتى يسمعه من حولهم لعلهم يوسوسون يرون هذا الرأي إن كان عندهم علم بهذا الشيء مع أن أظنه ما عندهم علم. إن كان عندهم علم بأن بعض العلماء يقول لا بد أن يسمع النفس يوسوس يقول ها أرفع صوت شوي عشان أسمع يمكن مع أن الظاهر لي أنه ما يدري عن هذا الخوف. على كل حال المأمون مسلم لكن هل يشترط أن يسمع نفسه أو لا؟ المذهب لا بد أن يسمع نفسه إلا أن يكون حوله معنى مثل أصوات وغيره تمنع من السماء هذا العبرة في حقيقة الواقع لا بد على أساسا لا مانع. ولكن الصحيح في هذه المسألة أنه لا يشترط إسماع نفسه وأن الواجب ما هو تحقق القراءة مثلا تحقق التسبيح تحقق التكبير سواء أسمع نفسه أم لم يسمع. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا كبر فكبره أنت كبر إذا أنت مكبر نحن أن يكون أسمع يسمع به ما نطق به إنسان. وفي قوله عليه الصلاة والسلام قد ظننت أن بعضكم خالف منها هذا من باب ترقص القول وإلا في النبي عليه الصلاة والسلام قد علم لكنه أتى بالظن مقام العلم من باب التلقف يعني كأن هذا الرجل أخذ الأمر حتى ظنه النبي صلى الله عليه وسلم ظن. أنه من يشير إلى النهي عن هذا الأمر وأنه لا ينبغي للمأمون أن يجهر بشيء من قراءته لا في صلاة السر ولا في صلاة الجهر لا في التكبير ولا في التحميد ولا في الدعاء لأنه في الحقيقة تابع لا متبوع ولأن الذين حوله يختلط عليهم الأمر بجهره. الإمام يشرع له أن يجهر في السرية أحيانا يشرع له أن يجهر في السرية أحيانا في حديث أبي قتادة في كتاب الصحيحين ويستوجب الآية أحيانا يعني ما ينبغي كائن من السر ما يشرع أبدا في أي يوم من الأيام فالذي ينبغي أنه في بعض الأيام يجهر لكن ليس كجهره في صلاة الليل إنما بحيث يسمع من خلقه وقوله ويسمعنا الآية أحيانا. في ظني أن بعض المأمومين يمكن يقول من هذا العمل أيضا أنهم يسمعون الآية أحيانا يقول لك من اللي تقول لهم يسمعوا ملاك احيانا فقد قال صلوا كما رايتموني صلوا احنا نصلي كما رايناهم يصلوا ونسمعوا الايات احيانا فيقال لهم اذا كنتم ائمه فاجهروا فكما ان المأموم لا يسن له جهر خلف الامام ولا في الصلاه الجهريه مثل فيها رفع الصوت وكذلك في هذه الصلاه السريه التي لا يطلب فيها رفع الصوت الا انه يسمع الامام من خلفه احيانا هل يجب اقتاده كما سمع يسمعون الايه فهي تطلب المعنى الايه كلها او بعضها المهم ينظر ان احيانا يرفع صوته حتى يسمعه من خلفه الى الصلاه احيانا كان التامين والجهر بن مع القراءه النبي هريره رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فان من وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه وقال ابن شهاب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امين رواه جميعا الا ان الترمذي لم يذكر قول ابن شهاب وفي روايه اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين تقولوا امين فان الملائكه تقول امين وان الامام يقول امين فمن وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه رواه احمد بن مسلم قوله عليه الصلاه والسلام اذا امن الامام فامنوا اذا امن اي اذا قال امين ومعنى امن ومعنى امين اللهم استجب لو قال فيها امين سيقال امين بقصر الهمزه قالوا ولا يجوز ان يقول امين بتشديد الميم لانها تكون بمعنى قاصدين كما في قوله تعالى ولا امين البيت الحرام اي قاصدين مع ان بعضهم حكاه لغه حكى امين لغه في امين فان صحت هذه اللغه فان امين لا باس به لم تكن حراما اما اذا لم تصح فانه كما قال فقهاء الله رحمه الله يحرم نقول آمين نعم لكن إذا قالها العاميون قاصدا بها معنى آمين ما قصد به معنى قاصدين فالظاهر أن صلاته لا تبطل لا تبطل صلاته لذلك لماذا؟ لأنه إنما قالها على أساس أنها بمعنى الله مستجب لأن معنى قاصدين فلا تبطل صلاته بذلك فإذا يقول إذا أمن فأمن إيش معنى أمن يعني إذا قال آمين نقول بعده آمين مثل إذا كبر فكبروا أو إذا أمن إذا شرع في التمهيد نعم إن نظرنا إلى مطلق اللفظ فحقيقته أنه إذا فرغ من التأمين نعم فنحن أمن بعد إذا نظرنا إلى حقيقة هذا اللفظ مثل إذا كبر فكبروا إذا شرع في التكبير أو إذا فرغ منه إذا فرغ منه إذا إذا أمن أي إذا قال آمين وفرغ منها فأمنوا هذا إذا نظرنا إلى مطلق اللفظ ولا تفرغ مش أي رقم هو؟ لا ما عندنا أمين مش نافع عن حلم الضراب إذا أمن إذا أمن الإمام إذا نظرنا إلى هذه الجملة إذا أمن الإمام معناه إذا فرغ من تأمينه كقوله إذا كبر لكن المراد إذا أمن إذا شرع بدليل الرواية الثانية إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فهنا إذا أمن إذا شرع في التأمين، إذا شرع في التأمين بدليل إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. طيب وقوله فإذا أمن الإمام يدل على أنه يؤمن تأمينا يسمع، دليل أن المؤمنين يؤمنوا باتباعه أو بموافقته. مثل إذا كبر كما أننا استدللنا بقوله إذا كبر فكبروا أنه يجهر بالتكبير، كذلك هنا نقول أنه يجهر بالتأمين، يجهر بالتأمين. وقوله فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. في حديث آخر صحيح إذا قال الإمام في الأرض آمين قالت الملائكة في السماء آمين. ولولا هذا الحديث قالت الملائكة في السماء آمين ما حصل الإشكال الذي لأننا نقول من وافق تأمينه تأمين الملائكة. من الملائكة التي تؤمن؟ من الملائكة الذين يؤمنون؟ قد نقول أنه الحفرة مثلا، أن الحفرة عن اليمين وعن الشمال يصلون مع الناس ويؤمنون بتأمينه، وهذا لا إشكال فيه. إذا كانت في المسجد 100 رجل كم من الملائكة؟ 100 بالتأكيد. وما ذاك من الملائكة الآخرين الله أعلم بهم. فهذا يعني لو نظرنا إلى مطلق هذا الحديث لقلنا المراد بالملائكة الذين يتيقنهم هم الحفظة، لأنهم مع المصلين فيؤمنون بتأمينهم. لكن قالت الملائكة في السماء، في السماء يدل على أن المراد بالملائكة هنا ملائكة السماء. كلمة قالت الملائكة إذا أخذنا بعمومها لازم أن ملائكة السماء كلهم يقولون آمين مع كل مصلي، مع كل إمام خلفه جماعة، هذا ظاهر اللفظ. لكن هذا الظاهر فيه بعد، لأن كون الملائكة تؤمن على كل جماعة أو مع كل جماعة هذا حسب ما يقول لنا والله أعلم أنه مستحيل. هذا وإن كان بالنسبة للصفات الدار جائزا كما بقول حملني عبده لسبق، لكن بالنسبة للملائكة بتأمن مع كل المصلين هذا بعيد. فإن كان الأمر هكذا فالله على كل شيء قدير، وإن كان الأمر حسب ما يقول لعقولنا الضعيفة فإننا نقول لعل الله سبحانه وتعالى يجعل الملائكة يعينهم سبحانه وتعالى لكل جماعة يصلون، مثل أن يقول الجماعة الفلانيين مع الإمام الفلاني والجماعة الفلانيين مع الملائكة، الملائكة الفلانيين مع الجماعة الفلانيين وهكذا. وتصير الملائكة ليست على أمرهم، يعني قالت الملائكة الذين أذن لهم بالصلاة مع هؤلاء الجماعة قالت آمين. وليس معنى ذلك كل الملائكة في السماوات السبع، لا، يعني الملائكة في السماوات السبع لهم أعمال ولا خاص فيهم. والظاهر والله أعلم أن قوله قالت الملائكة في السماء آمين أنهم ملائكة محصوصون، أذن الله لهم أن يصلوا مع هؤلاء الجماعة في الأرض ويؤمنوا على تأمينهم. طيب وفي قوله فإن من وافق تأمينه فإن الملائكة، وش دليل الموافقة؟ وش دليل المفهوم الموافقة؟ أي نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام أشار بهذه الجملة إلى أن الإنسان إذا بادر وأمن مع تأمين الإمام فإنه يوافق تأمين الملائكة، فإنه يوافق تأمين الملائكة. وإلا لما صح أن تكون الجملة الثانية تعليلا للجملة الأولى، فإنه أمر ثم علم، فدل ذلك على أن من بادر وفعل ما أمر به مسبقا لموافقة تأمين الملائكة. وقوله غفر له ما تقدم من ذنبه ما مشروع من الأسماء تمام؟ اسم موصول بمعنى الذي اسم موصول يفيد ايش؟ يفيد العموم. وكلمة تقدم بمعنى سبق، وكلمة ذنب مفرد مضاف إلى معرفة، والمفرد المضاف إلى معرفة وش فيه؟ المفرد المضاف إلى معرفة وش فيه؟ وش فيه جديد؟ العموم يا لك أنت كان في كهرب يعني في المسجد وفرش وش نور؟ لا العموم. نعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. طيب نعمة الله لولا أن المراد بها الآية العموم كم على عدد؟ كان كل واحد ما تحتاج يقول ما إذن المفرد إذا أضيف إلى معرفة أفاد العموم. هذا العموم كلمة ذنب مفرد مضاف ولا لا؟ إلى معرفة فيفيد العموم. والذنب إما صغير وإما كبير. وظاهر هذا الحديث وأمثاله كثيرة ظاهره أنه يغفر له ما تقدم من ذنبه الصغائر والكبائر. هذا ظاهر إلا لا؟ فهل هذا الظاهر مراد؟ نعم، يقول طيب نرجو الله أن يكون مرادا، نرجو الله أن يكون مرادا، لكن أنت يا إمام وأنت يا محمد جزمت بأنه غير مرد. نعم، فمن أين لكم هذه الشهادة؟ المبدأ من قبلي لا يحملون مش يدريك وهذا حمد محمود مثل كفر التوبة ويدل هذا عن الكفر. لو طرح الإنسان تأمين نهائيا ما علما تقول صلاته ما تقول صلاته. فإذا كان القلوب اللي هي دعائم الإسلام وأركانه لا تحصل إلا ما دون الكبائر فما عليها من باب أولى، إذ يبعد من حكمة الشرع أن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الفرائض العظيمة اللي هي أسس الإسلام وأحب شيء إليهما مما تقرب به العبد ما افترضه على عبده، إذا كان هذه ذات لا تفرق إلا الصغائر فمع ذلك يجب أن نذهب على هذا الحكم. وهذا هو رأي الجمهور، هذا هو رأي الجمهور. وتقريره ما ذكرنا، تقرير ذلك ما ذكرنا. فنقول كل عبادة ركب عليها مغفرة الذنب بدون تقييد فيجب أن تقيد بإيش؟ بالسرائر، يجب أن تقيد بالسرائر. ونقول إذا كانت الكبائر والدليل ما تنعزل. طيب، في هذا الحديث أولا مشروعية التأمين لقوله إذا أمن الإمام فأمنوا، وفيه أيضا مشروعية الجهر به، إذ لا إيمان بتأمين الإمام إلا إذا كان يجهر به. طيب، مفهوم الحديث إذا أمن فأمن، وإذا لم يأمن مأمن ولا لا؟ ما خالف إذا لم يأمن، إذا قد أمن أن الإمام ترك على التأمين أو نسي أو ما أشبه ذلك مأمن. ما لحظة مثل هذا الحديث، نعم إذا أمن فأمن، هذا الحكم معناه أنهم يجعلون تأمينهم مع تأمين الإمام لا مشروطا به، لا مشروطا به. فإذا قدر الإمام نعم من يؤمن، كما أنه لو قدر أنه ما كبر في الصلاة نكبر ولا نكبر؟ نكبر. لو قدرنا أنه من الذين يرون أن التكبيرات وقت كبر خمس منها وأنه ما كبر، ونحن نرى أنها سنة أو نرى أنها واجب، فإننا مأمورون بالتكبير. فمثلا ليست شرطا من فعل بفعل الإمام، ولكن المراد متابعة الإمام في هذا الأمر. يكبر تكبيرة الإحرام بالإكبار، لكن بعض العلماء يرى أن ما عاد تكبيرة الإحرام سنة، بعضهم يرى أن ما عاد تكبيرة الإحرام سنة. فإذا لم يكبر هذه التكبيرات التي يسنها فنحن نكبره. أيوة، في هذا دليل على قضية المبادرة في ذلك حتى نكون مع الإمام، لقوله فإن من وافق تأمينه. وفي أيضا دليل على أن الله تعالى قد سخر الملائكة لمصالح بني آدم، من ذلك أنه جعل ملائكة يوافقون الجماعات لأجل أن يكفروهم ولأجل أن يعينوهم على التأمين، لأن تأمين الملائكة لا شك أنه أقرب إلى القبول من غيره. وفي أيضا دليل على إثبات الملائكة، الملائكة عالم غيبي ولا مشاهد؟ غيبي، لكنهم قد يشاهدون أحيانا، قد يشاهدون أحيانا، وقد أقدرهم الله سبحانه وتعالى على التكيف لكي يكون بصورة البشر، كما كان جبريل يتكيف أحيانا بصورة فلان أو فلان. وفي أيضا دليل، نعم، مشاهدة إن شاء الله، مثل مشاهدة الصحابة جبريل فيما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بصورة رجل غريب لا يرى عليه أثر السفر ولا يرى، بصورة ضحكة الكلب، ومثل مشاهد النبي عليه الصلاة والسلام على صورة تطلق عليها وله سنة جناح أخذ الأجر. ثم إذا شاء الله أن يشاهدوا شوهدوا. يعني ما شاهدوا لا يمكن يشاهدوا حتى هذا أنهم يشاهدوا. وأعلم أنه قد يشاهدون. وفي أيضا دليل على أن العمل الأسمي قد يكون له ثواب كثير، مثل هذا الحديث، فإن موافقة الإمام بالتأمين بسيطة ما تدل على الفرق، ومع ذلك ثوابها كثير. جميع الصغائر تنحى، جميع الصغائر تنحى عن الإنسان وإن لم يؤذنها، لأن إذا غاب منها فلا أذن تقبل التوبة، تنحى بالتوبة. لكن الكلام على ما إذا لم يتب منه فإنها تنحى لهذا العمل اليسير لله خير. قال ابن شهاب الظاهر من نكاح الموافقة المشاركة، لكن أهم شيء لم يأتي ما تأخر عليك. يأمن على الإمام على قراءته، نعم، ويؤمن نفسه على قراءته، نعم. هذا كمان الموافق، من الموافقة بالابتداء والانتهاء، لكنها تحصل يعني مطلق الموافقة تحصل إذا وافق وجود لكنها إلى انتهى معه، فهي ما إلى انتهى معه. لا، لأن الابتداء قد يصعب على الإنسان أحيانا، قد يصعب الإنسان، لكن الانتهاء هو يمكن يقطع المد ويمكن يزيد. قال ابن حان إذا حضر الموافقة في أيه وقد حضر شيء من الموافقة. نعم، المبادرة تحصل بحيث يشارك الإمام ولو في جزء منه، المبادرة تحصل، ولهذا حين الكمال أن يبتدي معه وينتهي معه، هذا الكمال. وما دون الكمال أن يبتدئ معه وينتهي قبله، أو يبتدي بعده وينتهي معه، أو كذلك يبتدي بعد ابتدائه وينتهي بعده، فهذا من المعنوات. لكن المخالفة أن يسقط حتى ينتهى الإمام الثاني ثم يؤمن، أي مخالفة ترى. ولذلك قلنا إن هذا هو ظاهر الحديث، إلا أنه يرد هذا الظاهر، أو إذا قال غير المعروض عليه ما أظنه فقل أمين. يعني لما يوقف الأمين الملائكة تأمن معه بدليل إذا قال غير المغضوب عليه ما الضالين فقولوا آمين. حين قلنا آمين فعد ولا الضالين، والإمام قال آمين والملائكة قال آمين، فعروا جميعا. أو الملائكة توافقوا، هذا الظاهر، ظاهر أن الملائكة توافقوا، ظاهر أن الملائكة توافقوا دائما. وقال ابن شهاب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين رواه جماعة، إلا أن الترمذي لم يذكر قول ابن شهاب. ابن شهاب من الزهري، حديثه هذا مشهور، يعتبر مرسلا، يعتبر مرسلا، لكنه معذور بالحديث الذي يأتي بعد الرواية المذكورة. والمرسل إذا عُضِل بشاهد يكون حجة، لأن هذا الشاهد يقوي، وهذا المرسل صحيح لأنه رواه جماعة ومنهم البخاري ومسلم. وفي رواية إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، غير اسمي شاء الله الذي صراط الذين أنعمت عليهم، نعم بدل منه الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب، وقولها المغضوب عليهم، من المغضوب عليهم؟ كل من علم الحق فخالفه، وأول من يسلم في ذلك اليهود. ولهذا جاء في حديث مرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم عينهم باليهود، والضالين كل من خالف الحق جاهلا بذلك، جاهلا بذلك. وقال فيهم النصارى لكن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، اما بعد بعثته فانهم مغضوب عليهم، لانهم علموا الحق وخالفوا، لانهم بعد بعثة النبي عليه الصلاه والسلام وكفرهم به صاروا مثل اليهود بعد بعثة عيسى وكفرهم به فيكونون مغضوبا عليهم. لكن النصارى يحمل على هذا، لأن ما واحد بما يدعون الحق وخلقهم وخلقهم نطمع لتسليم عليه الصلاة والسلام النصارى قبل ذلك المجال، لأن ذلك حالا حينما كان النصارى، أما الآن فيجب أن يكون مسلم. نعم لا تبدأ معه لأن إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين المنذ بالأمين ولهذا قال إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين ماذا تقول آمين؟ إذا قال ولا الضالين وإن الإمام أيضا يقول آمين إذا قال ولا الضالين فإن فمن وافق تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه رواه أحمد والنسائي وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال امين حتى يسمع من يليه من الصف الاول رواه ابو داود وابن ماجه وقال حتى يسمعنا اهل الصف الاول يرتد به المسجد وعن رائد بن حجر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم اذا قرا غير المغضوب عليهم من الضالين فقال آمين ينص بها صوتا رواه أحمد وأبو داود تسلم منه كل هذه الأحاديث تدل على أن المشروع الجهر بالتأمين لكن تبعا للقراءة فإذا كان في صلاة سرية فالأفضل أن يسار به فهنا إذا قرأ أو إذا تلا الثاني غير المغضوب عليهم ما نقل إذا تلا غير المغضوب عليهم قوله إيه على الحكاية يعني إذا تلا هذه الآية غير المغضوب عليهم ولا الضالين أي هذه الآية هي آية مستقلة ولا نص آية غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه آية مستقلة عند من يرى أن أول الفاتحة الحمد لله رب العالمين وعند من يرى أن أعزتنا منها صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كل هذه آية المشهور عند الحنابلة أن البسملة ليس من الفاتحة هو الصحيح كما كذا بعد هذا فيكون غير المغضوب عليهم ولا الضالين تكون آية نعم لا لأنه إذا سمعوها لا إذا سمعوها منه فقالوا آمين فصدق الناس كلهم يقولون آمين مجرد ما يسمعون أول همزة يقولون مثلك لي عن حتى نقول به يلزم هذا التأخر يعرفنا عن بعض لا تستطيع ماشي لأن هذا من قال من المسابقة إذا تأخر فالظاهر أنه مأمون لأنه هو أكبر قوة المشروع لقوله تعالى قرأ ما تيسر من القرآن ولو أنه خرج بأي شيء من هذه الصلاة إنها الصلاة ولهذا يقال أن رجلا من العلماء أراد أن يغير مذهب خليفة من الخلفاء كان مذهبه حنفيا من ذلك أيها الأمير هذا حدا مبين لك مذهب الحنفية الحديث التي أوردها في ذات وما انفراد قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه من فضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة فإنها فآخر ما سمعت من رسول الله ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب رواه جماعة إن ابن ماجه يقول إن ابن عباس رضي الله عنه سمعته أم الفضل وهو يقرأ والمرسلات عرفا إلى آخره فقالت له إنها آخر ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب ويستفاد من هذا الحديث قراءة سورة المرسلات في المغرب لكن على انها سنه غافله بحيث يقع بها دائما كما يقرا في سبح الله تعالى وصلاه الجمعه او انه يقرا بها احيانا على انها ايضا ما تدل على ان الرسول كان يداوم بها يداوم عليها انما تدل على انه قرا بها وعلى هذا يستفاد من ذلك فائده ثانيه وهو انه لا يجب او لا ينبغي أن يستمر دائما في المغرب على خصال مفصل كما كان يقرأ العلم الآن آخرين بكلام الفقهاء رحمه الله أن المغرب بخصال مفصل وأنه لو قرأ بما هو أفضل فلا بأس نحن نقول لا الأمر بالعكس وأنه يقرأ في المغرب بخصال مفصل وبخصال مفصل وإن كان الذين على حاله وقته القصاء لكن كون يقول لك إنها القصاء وإن قرأ بما هو أطول فلا بأس هذا ليس بصحيح لأن طول المغرب وارد السنة فيها بقراءة الصور وبقراءة القصاء والأكثر قراءة القصاء فهذا مسلم أي قول يقرأ بها في المغرب الله جماعة إلا المغرب وحديث غير المؤمن أنه جماعه يقرأ في المغرب بالسوء هل المراد أنه قرأ بها في ركعة أو المراد قرأ بها في ركعتين الحقيقة أنه مختلف أحيانا تقول لو كانت في ركعتين لنصوا على ذلك وقالوا فرقها في الركعتين كما سياتي في الاراضي واحيانا تقول لو كانت في ركعه واحده ما صح ان يقال انه قرا بها في المغرب ولا ذكروا انه قرا في الثانيه في سوره اخرى المساله مستمره لكن المعروف ومن الغالب فعل النبي عليه الصلاه والسلام أنه كان يقرأ السورة كاملة كان معروف مغالب ذلك أنه يقرأ السورة كاملة عند نظر قراءة من فجأة الثانية من جهة الثانية نظر في الأولى كاملة وهنا أثناء الثانية كاملة قرأت واقتربت في صلاة العيد قرأت في الركعة الأولى كاملة واقتربت في الركعة الثانية كاملة كذلك أيضا لم يقرأ عليه الصلاة والسلام إذا أيها الكافرون ركعة الأولى قل هو الله أحد ركعة الثانية فالغالب المعروف من عمل النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ السورة كاملة من شكوكم عن ذكر سورة النعمة من حديث ابن الفضل هذا في سورة المطعم شكوكم عن هذا إما أنه لم يلزم يصنع ما قرأ في الثانية وإما لأنهم أرادوا أن يبينوا بأن الرسول كان يقرأ في هذه السورة بغض النظر عن ظن سورة القصة إليه. على كل حال الذي يهمنا من هذا أن غالب قراءة النبي عليه الصلاة والسلام فيما يقرأ به من السور أنه يقرأ السورة كاملة، لكن لو جزأها يجوز ولا لا؟ لو جزأها لا، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب في سورة الأعراف وغلقها في ركعتين في ركعتين رواه النسائي. هذه نصت على أنه غلقها في ركعتين، وكذلك لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر سورة المؤمنين وأخذته صلعة عند قصة موسى أو عيسى رفع عليه الصلاة والسلام، وظاهر الحديث أخذته صلعة أنه لولا هذا لأتم السورة. فهذا يجب أننا أسمع أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يطلق السورة في ركعتين بطوله، وأحيانا يفرقها في ركعتين لسبب من الأسباب، مثل ما فرق سورة المؤمنين حين أخذته الصلاة. وإلا فالغالب من جانب الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ السورة كاملة. طيب، إذا كان قد سبق عنه التفريق إما لسبب أو لغير سبب، فهل يكون في ذلك دليل على جواز التفريق؟ الجواب نعم، يجوز، وإن كان الأفضل أن خلافه على ما يرجو من السنة. وفي هذا دليل على جواز القراءة بالسور الطوال في سورة المغرب في سورة المغرب، لأن سورة الأعراف كم هي؟ لا أقل عدد الآيات إلا قصد الأجزاء جزء وربع، جزء وربع. وما علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في أي صلاة مثل ما قرأ في سورة المغرب، يعني الأعراف ما قرأ لا في الفجر ولا في الظهر ولا في العصر، نعم، ولا في العشاء، ما قرأ مثل ما قرأ في صلاة المغرب، فإن هذا على أنه لا ينبغي للإنسان أن يلازم الصلاة المفصل في هذه الصلاة. واستدل العلماء أيضا بهذا على أن وقت المغرب طويل، وأن ما اشتهر عند العامة بأن وقت المغرب قصير، فهذا لا أصل له، لا أصل له. فوقت المغرب طويل من غروب الشمس إلى مغيب الشفق، وهذا يعادي ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، لكنه دائما يعادله. هذا ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه يتبع النهار، لذلك يتبع الليل. فيقول مثلا إذا قال الليل في الشتاء قال حصته ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، وإذا قصر أقوى وهنا وفيه، كذلك عند غروب الشفق إذا قال النهار قال ما بين غروب الشمس وغروب الشفق، وإذا قصر النهار قصر ما بينهما. يعني الوقت من طرف الإحرام، يعني أنا وما بعد ستي أخوف هذا الوقت. لا لا، أصلا موجود من الإنسان يؤثر جزءا من الصلاة هذا الوقت. يعني لو قال الإنسان أنا بأخر أبدأ الصلاة في الوقت، ولو خرج في الوقت وأنا في أثناء يعني هذا حامل عليك، يجب أن تكون الصلاة جميعا في الوقت. ولا ركعة ليس معناه أنه يجوز ذلك، المعنى أنه يجوز فقط، وليس معنى ذلك انه يجوز ان يؤخر الفجر حتى لا يبقى الا حرام. حرام من الانسان، لكن لو حصل ذلك فانه يتبعه متكلم، متكلم في الوقت. افرض الانسان تهاون بقي من الوقت قد بقى وصلى ركعه قبل ان تعود الشمس العصر او قبل ان تطلع الشمس الصبح، اذا هذا الرجل صلى في الوقت. لكن لو اخر الطلاق حتى قبل الوقت عمدا فالصحيح انه لا ينفعه القضاء، صحيح ان القضاء لا ينفعه لانه في الوقت. قال الله يقول إنه ينبغي الإكرار للقراءة قل يا أيها الكافرون وقل والله أحد لقراءة المغرب لقراءة المغرب والمناسبة ظاهرة جدا لأن قراءة المغرب يبتدأ بها قراءة الليل ويختتم بها قراءة النهار تناسب أن يقرأ فيها هاتان السورتين اختتاما مثل النهار بالتوحيد وابتداء الليل بالتوحيد أيضا كما كان عليه الصلاة والسلام يقرأ بهنا أي في الليل والكفر سورة الأحد في ركعتي المغرب أي في المغرب وكما كان يقرأ بها في سنة الكفر أي كل علم الكافرون يقول علما إن فيها نوع من أنواع التوحيد يقول والله أحد فيها النوع الثاني من أنواع التوحيد نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم يقول إيه يقولون إن التوحيد ينقسم إلى نوعين إلى نوعين فقط من هذه الناحية التوحيد القصدي الإرادي ومن كان يوحد قصده وإرادته وهذا خاص وهذا يقول عليه قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم إلى آخره وأما سورة الإخلاص ففيها التوحيد الخبري الخبري لأنها إخبار عمن فرض الله به من الألوهية والربوبية والربوبية والأسماء والصفات فالتوحيد من هذا القصد من حيث الإنشاء والإخبار ينقسم إلى قسمين توحيد إرادي طلبي وعليه دلت سورة سورة الكافرون وتوحيد خبري وعليه دلت سورة الإخلاص سورة الإخلاص فإذا اجتمع النوعان توحيد الإنسان ربه بما يصفه به وتوحيد الإنسان ربه بما يقول ويعمل كم التوحيد ولذلك جمع بينهما في هذه السورتين ولو قال قائل أليس من المناسب أن نبدأ بسورة الإخلاص لأن بعد أن يثني على الموحد ويصفه بما يليق به يقصده ويطلبه فالجواب قد يقال ذلك ولكن هذا يعارضه مسألة تتعلق بالصلاة وهي تقول الركعة الأولى أكثر من الثانية ولو أنه قرأ بالإخلاص ثم بالكافرون نعم لكن الأمر بالعكس هذا من جهة ومن جهة أخرى التركيب التركيب لأن قل أيها الكافرون قبل قل هو الله أكبر وإلا لكان صحيح قبل أن تقصد فعل الصفات من قبل يعني مجرد تعليل الحديث بهذا ما أخذ إذا كان نعم الطريق واحدا ويهضر بعض الرواة الأكثر يكون مارد فهيه كما يكون هذا شاب لكن إذا كان حديث من طريقين مختلفين وليس أحدهما ضعيفا فإنه هنا لا تنقل أن ما يحكم الشافع أن كان حافظا ويرى أنه أو الواقع أن هذا الحديث كان من تاريخ واحد وبعض الرواق قال هكذا جعله في الصلاة وبعضهم جعله السنة. إذا كان كذلك فهنا ننظر للأكثر ونحن لأن ما ذاك فهو شاف يقول محمود أنه يكون في المغرب. على كل حال إذا لم يصح الحديث وأنا أقول أنا رجع إذا لم يصح الحديث وكان شاف صح عليه أن يفهم له الحدود فإننا نقول نرجع إلى ما قررناه أولا لأن الرسول يقرأها في سنة المغرب كما يقرأها في سنة الفجر ليختتم عمل الليل وعمل النهار ويفتحهما أيضا بالإخلاص. إنه مر علينا قاعدة عن الشيخ ابن تيمية فيما انفرد به ابن ماجه قال إن غالب من انفرد به ابن ماجه فهو ضعيف إن غالب من انفرد به ابن ماجه فهو ضعيف. الآن نفي أن إنه يلاحظ سلف ابن ماجه بالتدبر يعني كان يتهاون الناس رحمه الله ويتبع أهل العلم هذا المعنى بفراغ الله يحفظه يعني بناء على ان كل رفع قراءته مفرد بناء على ان الكلام محقق ومشهور عند الحنابله انه يكره ولو في اثره عليه يكره في الجيش ولو في الرفع يعني نرون ان قراءه الرفع الثانيه من قراءه الرفع الاولى هذا لا يستحق التعود فيما بعد الرفع الاولى. وقلنا إن هذا هو الذي يدل عليه ظاهر حديث أبي هريرة الذي في مسلم لما ذكر قال قام عباره الثانية ولم يسكت وبينا فيما سبق أن قوله ولم يسكت يحتمل أن يأتي واحد ويجادل ويقول ولم يسكت أي سكوته نصف ساعة سكوته نصف ساعة. قال وفي حديث جاد من النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ أفتان أنت أو قال أفات من أنت ولولا صليت لتذكر اسم ربك الأعلى الشمس وضحاها والليل إذا يغشى متفق عليه. هذه القصة معروفة أصلها أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الأخير ثم يذهب إلى قومه وهم أهل حرف وعمل فيصليهم تلك الصلاه. وفي يوم من الايام لما خطب لصلاه العشاء وقرا شرع لسوره البقره تدوين طريق النصف وهؤلاء اصحاب عمل وحرف والرجل ايضا متعصب رضي الله عنه لانه جاء بعد ما صلم عنه عليه الصلاه والسلام فجاء رجل من القوم فانصرف وصلى وحده في روايه لمسلم تسلم ثم انصرف وصلى وحده لكنهم اعلوا هذه الجمله هذه الكلمه وسلم لانه فرد بها محمد بن عباس شيخ مسلم وغيره لم يكره وهذا هو الصحيح. صحيح ان التسليم هنا لا محل له لأن التسليم متى يكون؟ في أرض الصلاة ختم وتسليم وكان يختم الصلاة بالتسليم فهذه ذكرها يعتبر شذوذا على كل حال الرجل صلى وحده فبلغ ذلك معاذا فقال إنه منافق أو إنه قد نافق فذهب الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره بما فعل معاذ وما رماه به فدعاه قبض عليه النبي عليه الصلاة والسلام قبضا شديدا وقال له أفاتن أو أفتان أنت يا مهاتن. إيش معنى فاتن؟ خاف للناس عن دينهم. إن الذين فاتنوا المؤمنين والمؤمنات يعني فاتوهم عن الدين. يسألونك عن الشرع الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وحشر به ومثل الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة نعم أكبر من القتل. يعني صد الناس عن الدين أكبر من قتلهم لأن صدهم عن دينهم قتل لا حياة معه بخلاف القتل الحسي فقد ينتقل الإنسان إلى نعيم أكمل. المهم أفتان أي أفراد أنت عن دين الله. كيف ماضي يكون فضل عن دين الله؟ لأنه ينصر الناس في هذا العمل ثم أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما ينبغي أن يقرأ به فقال فلولا صليت لسبح صليت يعني قرأت في صلاة لسبح اسم ربك الأعلى والشمس وروحها والليل إذا يغشى. الواو هنا للجمع للتنويع للتنويع لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يجمع بين هذه الأشياء الثلاثة. المراد أن يقرأ واحد منه ثلاثة عدد طيب. إذا نستفاد من هذا الحديث أولا الإنكار على من خرج عن السنة في التحريف لأن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على معاذ. ثانيا وقت الإنسان جواز وقت الإنسان بما تقتضيه حاله أو فعله وإن لم يقل يجوز لصدر الإنسان بما تقتضيه حاله أو فعله وإن لم يقصده. فهل معاذ رضي الله عنه أقدر أن يقتل الناس عن دينه؟ أبدا. لكن يصح إذا كان هذا نتيجة فعله يصح أن نصفه بأنه فتان. نعم وقلقه النبي عليه الصلاة والسلام ووقت الإنسان بما تقتضيه حاله أو فعله وإنما يكون قاصدا له يجوز أن ينصف به. وهنا أيضا دليل على أن لازم العمل من العمل لازم العمل من العمل. منين نأخذ؟ لأن معاذا ما تتمنى لكن من لازم عمله أن يلتزم الناس. وفيها أيضا دليل على أن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم وهذه تنفرق في المسائل الأصولية عندما تناظر مثلا أحدا من أهل البدع إذا كانت البدعة تستلزم معنى فاسدا فإن هذا على فساد تلك البدعة. فما دام هذا الفعل الذي يقصد به الخير وأخذ به معاذ أن تكون إقامته في الصلاة طويلة وتعبده لله كثير هذا الفعل لما لزم منه هذا اللازم الفاسد وهو قتل الناس كان هذا الفعل منكرا ولهذا أنكره النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فساد اللازم فساد للمزوم. يؤخذون أيضا أن درء المفاسد أولى من جلب المفاسد. من نحدث؟ تطوير الصلاة مفرح لأنه زيادة من ذكر الله ودوام من قوة يديه لكن لما كان يتضمن عليه مفسدة صار منهيا عنه انتفر منه أن درء المفاسد أولى من ليش؟ من جلب المفاسد. ويستفاد منها أيضا أن الفعل إذا تضمن مصلحة ومفسدة وجب الموازنة بينهما فأيهما كان أرجح صار مؤذي له. وهذا يدل عليه قوله تعالى إن فيهما إثم كبير ومن أفع للناس وإذنهما أكثر من نفعهما، ومن أجل ذلك تجمع الخمر والميت. طيب، ويستفاد منه القراءة في هذه السور في صلاة العشاء، لكن هل المراد جنسها أو عينها؟ يحتمل أن المراد جنسها، يعني ما كان مثل في السور، وأنها ضربت أو عينت على سبيل التنفيذ لا على سبيل التعيين. وهذا أقرب عندي، وعندي يغلبه أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يختار هذه السور في صلاته، يعني ما نقل عن ذلك. ولكن حتى وإن قلنا إن المراد بذلك التنفيذ وأن المقصود جنس هذه السور، فإنها هي أولى مغيرة. حتى لو قلت أننا حكمنا بأن المراد بهذا التنفيذ وأن قصد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ بجنس هذه السور، فلا شك أن ما عينه خير مما لم يعين، أفضل مما لم يعين، والله أعلم. وفي هذا مراعاة أحوال الناس، مراعاة أحوال الناس من أين تؤخذ؟ ومن المفروض أن ما قاله ذلك مراعاة لحال المؤمنين. وإن كان لو دل لنفسه فليطول ما شاء. إذا قال قائل إذا قررتم هذه الفائدة وصار الناس يحبون ما هو أخف، إيش تسوون؟ يتبعون أحوالهم ولا تتبعون السنة؟ يتبعون أحوالهم على السنة. الجواب هو الأخير، الجواب الأخير، لأنه لو اتبع حق أهواءهم لفسد في السماوات والأرض ومن فيها. ولو أننا في الفراق تكون حسب أهواء الحق من ضبط في السنة، فإنه مثل يسمي لهؤلاء أن يقرأوا كتاب الفجر وقال المفصل، لأن جماعة يحبون كتاب المفصل. ويستحب لهؤلاء أن يقرأوا في صلاة الظهر بطوال المفصل. ليش؟ لأن الجماعة يحبون هذه الصلاة. نعم، وهكذا لا مفصل كله، فصل مثلا يفصل الشرع كله. فلذلك نقول إن التفصيل هو ما جاء فيه السنة. والدليل على هذا قول أنس بن مالك رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط أحق صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. تبين أن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام هي الخفيفة ما السنة. فإذا لو جاءنا واحد قال ليش تقرأ الفلمين بل يتحجده وهل أتى في صلاة الفجر؟ هذا تطوي وهذا يفقد الناس من الشيطان ومن الكفار ومن الناس بالنور. نعم، ايش نقول؟ وهذه السنة، هذه هي السنة. أنا أبحث السنة وإذا فعلتها غلطت فليس علي شيء. وهكذا أيضا جميع العبادات إذا اختار الناس منها شيئا معينا يخالف السنة لا يشرب من عبادات. نعم، الأمور التي تجعل مصورة إلى الإنسان هذا يفعل ما شاء. مثل نفس القراءة في الصلاة، إذا كان الإنسان يصلي وحده، لو كان واحد ما يصلي وحده أو ما كان صلاة الفجر، أبدل تزرع في بين أحد العشر. وش يقول له؟ يقول لا ولا لا، يقول جاء بوجنا إذا صلى أحد من الناس يصلي يطول ما شاء. نعم، التوحيد معنى يقول إنه قصدي طلبي، قصدي طلبي بمعنى أن التوحيد قصد الإنسان، ما يقصد إلا الله سبحانه. وهذا دلت عليه التوحيد، وتوحيد خبري مستحيل. نعم، وهو ما جل فعله هو الله واحد.

لا يشرب فيها ذكورية ولا يشرب فيها تعدد يشرب فيها قدر الله والأم. هل يشترط أن يشهد ولا ما يشترط؟ أول من قال أن الصحيح أنه لا فرق بين الخبر والشهادة. ما منها؟ لا فرق بين الخبر والشهادة. فمن أخطأ فقد شهد. ولهذا لما قيل لإمام أحمد رحمه الله إن فلانا يقول أقول إن العشرة في الجنة ولا أشهد. فإذا قال ذلك فقد شهد. وهذا هي أنا لو أقول مثلا سمعت فلانا يقر بفلان بكذا ولو أشهد هل يعتبر شاهدا ولا لا؟ ولا يعتبر شاهدا. لهذا الصحيح أن الشهادة لا يشترط لها لفظ معين إلا ما مر علينا في مسألة اللعان. اللعان لابد أن نقول أشهد بالله، لكن غير ذلك يعتبر الخبر الجاد شهادة. طيب، فإن قاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يره لعان، أو قاموا لأجل غين لم يفطروا. نعم. هم يرون هذا ليس من باب الشهاده، ولهذا لو تشهد في غير رمضان وغير دخوله لو تشهد 100 امرأة ما قبلوا. فهم يرون ان هذا من باب الخبر، كانه اخبر الانسان، كان الانسان اخبر بدخول واخبار. فهو يقول انا اخبرك بدخول واخبار ماذا أقول وجهك ماذا أمره. ويستدلون بشهادة ابن عمر رضي الله عنه بشهادة الأعرابي أن النبي عليه الصلاة والسلام حكم بشهادتهما. ولو شهد 100 امرأة في الزنا نعم ما قبلت انفلت على اطلاقه لا قدم ولا عكس، لكن في الاموال صحيح. الاموال اللي ورد في الآية صحيح، شاف المرأة وشاف الأولي وشاف المرأة. أن يقول يا أخي أن الله في كل شيء لا ولا منعقد في كل شيء. هذا مقلد ولا منعقد. يعني كل الحدود أيضا. لأن الحدود جرى فيها التحري الكامل. ما نقرأ ما أقرأ حلية الآن محتاج الأمر هذا ما أقرأ في لأن في أمرار وفي الحدود أمر واضح. في الأحوال الدينية ما حول الأمر فيها واضح أيضا مع ذلك يحتاج إلى فإذا صاموا برواية عدل ولو إثنتين وإن صاموا بشهادة واحد فلم يره هلال لم يفطروا. يعني ثبت عندنا دخول شهر رمضان بشهادة واحد عدل وحكمنا بدخوله وصام الناس 30 يوما في ليلة 31 ما رؤي الهلال شوال. هل يفطرون ولا لا؟ هل هو المؤلف؟ لا يفطرون. السبب لأن دخول شهر شوال لا يثبت إلا بشهادة رجلين. بشهادة رجلين ما يثبت إلا بشهادة رجلين. هذا هو الفرق. طيب إذا كان ما يثبت إلا بشهادة رجلين فالآن الشهادة عندنا شهادة رجلين ورجل واحد. رجل واحد يقولون إنهم لا يذكرون. والصحيح في هذه المسألة أنهم يذكرون. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت دخول شهر رمضان بشهر واحد. فإذا ثبت دخوله لا بد أن يثبت خروجه، لأن الشهر لا يزيد على 30 يوم، الشهر لا يزيد أبدا على 30 يوم. وإن من يأمن بعد الرمضان يقول إن الشهر 29، فإن شهر 31 هذا معنى خير. ونقول الصحيح أنه إذا قاموا بشهر